أما الصبي فإن فيه أحكاما. أولا الصبي يدخل فيه الذكر والأنثى. الصبي هل يحج وله حج؟ الجواب نعم، الصبي له حج سواء أكان مميزا أم ليس بمميز. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، ورفعت إليه صبيها، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. المسألة الثانية في الصبي، إذا كان مميزا فإنه يعلم، إذا كان مميزا فإنه يعلم التلبية ويعلم الدخول في النسك، وإذا كان غير مميز، والمميز هو الذي يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويعقل الفعل، إذا كان غير مميز لمسائل الحج أو لما سيدخل فيه فإنه يحرم عنه وليه. والولي هنا يحرم يعني ينوي دخول هذا في النسك. متى ينوي دخول الصبي في النسك؟ ينويه بعد دخوله هو، فيدخل الولي في النسك ثم بعد ذلك يدخل الصبي في النسك بالنية، بنيته، ويقيد هذا بالولي، والولي هو من يلي ماله أو هو والده أو أمه. إذا كان والده أو أمه موجودين فيعقد له الإحرام والده أو أمه إذا كانت هي ستليه تحمله وتذهب به. لماذا؟ لأن الإحرام والمحظورات والوقوف والواجبات هذه لها كلفة في الحمل ولها كلفة في العناية وإلى آخره، فلا يعقد له أو يدخله إلا من سيعتني به. أما إذا كان والده أو أمه غير موجودين فإنه يحرم عنه وليه الذي يلي ماله، أما الذي لا يلي المال فإنه لا يحرم عن الصبي، ولو أحرم فإنه لا يجزئه، لأن الدخول في نية النسك هذا فيها نفقة، فيها إيجاب أشياء وفيها سفر إلى آخره، فهذه إنما يليها من يلي المال. مسألة ثالثة في أحكام الصبي، أنه إذا دخل الصبي في النسك فواجبات الحج في حقه، واجبات الحج وأركان الحج في حقه على قسمين. القسم الأول ما يؤديه هو بحمل أو بغيره فإنه يحمل في عرفات وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي، ولا يؤدى عنه ما يمكنه أن يحضره ببدنه ولو لم يعقد. وأما ما لا يستطيع أن يفعله بنفسه كالتلبية وكرمي الجمار فإنه يلبي عنه ويرمي عنه الجمار وليه، كما جاء في السنن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان فلبينا ورمينا عنهم. كذلك قص الشعر ونحو ذلك في مسائل الإحلال والمحظورات كلها هو من جنس الكبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.